يقول: شاب غير متزوج ذو خلق ودين وعقل متزن نشأ على طاعة الله، إلا أنه ابتلي بفتنة النساء ومشاهدة المنكرات، وصار بعد ذلك متهاونا في الصلاة. الله المستعان، نسأل الله تبارك له الهداية وأن يرده الله إليه ردا جميلا. ونقول هذه مصيبة من يتأخر في الزواج حقيقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وعلى أولياء الأمور حقيقة أن يتقوا الله في أولادهم وأن يسرعوا في تزويجهم. والدعوة الآن تقول مثلا خلي يتزوج ويشتغل ويعتمد على نفسه، وهذا ما في بأس، هذه كلمة طيبة، ولكن على ما يشتغل على ما يعتمد على نفسه، هذه الفترة هذه شهوته أين تذهب؟ مسألة صعبة جدا، خاصة الآن. يعني في السابق مثلا عند شهوة، ولكن ما في شيء يعني يفرق في هذه الشهوة. الآن توفر كل شيء والعياذ بالله للشباب، وفي السابق أيضا الناس ما تعرف شيء، الآن فتحت عيونها. الآن أنا بسبع سنين وبثمان سنين أعرف. فلذلك أنا أقول لأولياء الأمور عليهم أن يتقوا الله في أولادهم، وعلى الشباب أيضا أن يتقوا الله ويسارعوا في الزواج. وقضية أن تو الناس وكذا كلام غير صحيح أبدا. والله لو يقرضه أبوه قرضا يقول له: هذا قرض، تزوج ورجع لي لما تشتغل. يعطيه قرضا من كيسه، تفضل هذا قرض ترجع لي، خلاص يعتمد على نفسه ويتزوج ويكون أسرة. تأخير الزواج هو الذي يتسبب يعني في مثل هذه الأمور، فالله المستعان.